يحتاج يا شيخ، احنا خواطر يا اخي. شيخ الله ينفع فيك. حياكم الله الله. شيخ صلى الله عليك، طالب العلم احيانا قد يدخل شيء، اقول يا شيخ طالب العلم ما سامع اطلع ما تفضل سامع شيخ، اقول طالب العلم احيانا قد يدخل شيء من الياس، يعني بصريح العباره لما يقرا مثلا محفوظات فلان او ذكاء فلان في الطلب، او ان فلان اذا قرا الكتاب ما شاء الله تبارك الرحمن مسك ثلاث ارباعه واجلس السنه والسنتين وما زالت محفوظات في ازدياد، فيقول مثلا الله جل وعلا قد سخر لكل انسان باب، فانا مثلا اقرا بلوغ المرام 100 مره يلا امسك حديث واحد، وفلان بعصريه يخلص ثلاث ابواب ست ابواب سبع ابواب، فيدب الياس في قلب طالب العلم بسبب يعني صح التعبير همزات الشياطين في الجانب هذا، لما يقرا مثلا سير الاوائل مثلا سير فلان او علام من محفوظاتهم او سعه حفظه او جلده في الطلب، فيقول الطالب يعني مو بصنعتي والباب ليس بابي. لماذا هو يربط نفسه بهم؟ لابد يشحذ همته هو، لابد انه يدعو الله اصلا، يعني الفهم من الله جل وعلا والحفظ من الله جل وعلا، يدعو الله جل وعلا. النووي رحمه الله تعالى يقول كنت اختلف اليوم الى الليله على 12 شيخا وألح على الله وقال اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يقول في ركوعي وسجودي وقيامي وقعودي. فكان يفعل هذا، تأتي الأمور شيئا فشيئا، يعني يريد أن يكون من يطلب العلم في الضحى يكون عالما في المساء، ما يتيسر. ماذا يقول المثل؟ يقول من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة، فلن ستكون له بداية محرقة من الانكسار أولا من الجهاد، وثم منافسة الأقران بالحفظ والضبط، ثم بعد ذلك الإخفاق تسلط الأعداء تسلط الأشرار وهمس فلان ولمس فلان، ثم بعد ذلك تكون له نهاية إن شاء الله مشرقة بالحفظ والضبط مع الحاح على الله جل وعلا. بدعوة العلم فتح، والعلم فتح كما قال المقيم، والعلم يدخل قلبه كل يوم موفقا من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم خذلان، لا تشغن اللهم بالحرمان. سلام الله عليك. طريق يا جماعة، افتح الطريق.